وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا، الريح بقى هي مش رياح، فرأوه مصفرا. هو ايه اللي بيخلي الريح او الهواء مصفر؟ الرمل. يبقى ايه فيها يعني بتعمل مشاكل الريح المرمل دي، صح كده؟ مصفرا. وكمان ايه فرأوه مصفرا؟ قالك ممكن ترجع على الريح وممكن ترجع على الزرع ان هو ايه بقى اصفر وسيء يعني من كتر عمل الريح فيها. لظلوا من بعده يكفرون. الله، طب ما هو اللي ارسل هذه الرياح المبشرات، هو اللي ارسل هذه الريح. طب هو انتوا كل ما يصيبكوا ضر تعملوا ايه؟ تكفروا. ايه ده؟ انا اصابني ضر، ربنا ما بيحبنيش، ربنا غضبان عليا، ده اشمعنى انا يا رب اللي بتعمل فيا كده؟ ده ليه كده؟ هو كده الانسان، ليكفروا بما اتيناهم. هو كده اللي هو تصديقا للكلام اللي في الصفحه اللي قبلها، واذا مس الانسان ضر. خلاص. طيب، لظلوا من بعده يكفرون. فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. طبعا هنا الموتى يقصد بها الموت الايه؟ المعنوي، صح؟ فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. هل حد فينا يقدر يسمع الموتى اللي في القبور؟ هكذا الناس اللي بتدبر عن لقاء الله وعن معاني الاخره وما الى اخره، هكذا. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يبقى إذن من يستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى؟ المسلم. يعني إيه برضو تاني نرجع لكلمة مسلم. يعني إيه مسلم؟ يعني خاضع، مطيع، مذعن، خاضع، مطيع، مذعن، عابد، خاضع، مطيع، مذعن. مفيش حاجه اسمها لا طب هفكر، طب اشوف يعني اقتنع، مفيش حاجه اسمها كده، تمام. طيب، اللي هي بس هنا واقفه مع الايه اللي هي فانك لا تسمع الموتى، في التفسير تستحق يعني الوقوف صراحه. قال لك انك لا تسمع الموتى، عن ابن عمر في روايته مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم القتلى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى قتل بدر، الذين ألقوا في قليب بدر بعد 3 أيام ومعاتبته إياهم وتقريع لهم، حتى قال له عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من قوم قد جيفوا وأنت بتكلم أموات بقوا إيه؟ جيف. فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمعوا لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. يعني الموتى بيسمعوا، صح ولا لا؟ تمام، أنا هكمل بقى، تمام كده. طيب، وتأولته عائشة على أنه قال: إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. يعني سيدة عائشة قالت هو كان يقصد إن هم دلوقتي يعلموا إن أنا اللي قلت لهم قبل كده كان إيه؟ حق. تمام. وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا ونقمة. خلاص كده. والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمرو اللي احنا قلناها في الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس: ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه، فيقول المسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجمال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما تمروا على القبور قولوا السلام عليكم ديار قوم المؤمنين. طب هم لو مش بيسمعوا هنقول لهم ليه؟ صح ولا لا؟ فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيسمعوا حاجات معينه. خلاص كده. ده كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيسمعوا السلام. اكيد سمعوا تقريع النبي صلى الله عليه وسلم لهم اللي هم قتل بدر، تمام كده. طيب، وفي كتاب القبور عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر اخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. يعني حتى يقوم ايه يوم القيامة بقى، تمام، حتى يقوم اللي هو صاحبه ده حتى ينصرف يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. يبقى احنا مطلوب مننا نحن لما نمر على القبور نقول ايه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأوا القبور أن يقولوا سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد، وإن لم يسمع المسلم الرد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتنا. نعم. تمام. طب ما هو ده تصديق يعني للاحاديث. ايوه، ان هم يعني ان هم بيسمعوا التقريع ويسمعوا السلام زي ما احنا قلنا. تمام كده. طيب، يعني هي الحاجه صباح بتستشهد بقول سيدنا شعيب لقومه بعد ايه ما ماتوا. نعم، بيوصل لهم، ما قالش ان هو بيسمعوه بس بيوصل لهم. طيب، ما انا بقول بيوصل لهم بالشكل الفلاني، بقى ايه شكله الله اعلم. الله أعلم. ويقال إن هم بيحسوا بيأتيهم ريح، وريح طيبة، يعني رياح طيبة يعني بتهب عليهم نسائل لما حد يدعي لهم، يقال أشياء زي كده، بس الله أعلم سبحانه وتعالى. محدش مات وقال لنا يعني اللي بيحصل. آه، غيبيات، محدش مات يعني لما موت كده وروح بقول لك بعد الشر إيه، بس والله هذا هو النعيم إن شاء الله. طيب، يلا. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. عشان كده بقولك هنا السمع مقصود به السمع الإيه؟ المعنوي مش الحسي. طيب، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الضعف الأول إن هو إن أنتوا كنتوا عدم أصلا، كنتوش موجودين، صح ولا لا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كانش فيه أساسا، كنت ما فيش نقطة في مني الرجل سبحان الله. ثم جعل من بعد ضعف قوة. خلاص انت بقيتوا خلاص خرجتوا وبقيتوا شباب، الأول أطفال وشبيتوا وبقيتوا شباب. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، بعد كده بقى الهرم. يبقى الضعف الأول اللي هو ما فيش، اللي هو الجنين لما بيتولد، وقبل كده كمان اللي هو ما كانش الإنسان أصلا في حاجة. خلاص، بعد كده القوة اللي هو الكبر والشباب وما إلى آخره، وبعد كده سبحان الله. ثم جعل من بعد ذلك من بعد قوة ضعفا وشيبة. لا إله إلا الله، اللهم ارحمنا في الشيبة يا رب. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. خلي بالك، اربطي المجرمون دول بالمجرمين اللي في الصفحة اللي قصادها، اللي هي فانتقمنا من الذين أجرموا. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ليه بقى هم بيقسموا ان هم ما قعدوش الا ساعة؟ يعني ما لحقناش، ما حدش قال لنا، ما حدش نبهنا. احنا لحقنا تقولوا لنا على حاجة ولا تنبهونا على حاجة، ولا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون، كانوا بيكذبوا. وقال الذين اوتوا العلم والايمان، وهنا نقطة، لماذا قرن الله سبحانه وتعالى العلم بالايمان؟ لأن علم بدون إيمان لن ينفع صاحبه. عندي علم ووصلت الفضائيات وعملت وبعمل عمليات إيه، وعندي علم عامل إزاي، وصلت للطاقة ووصلت للذرة ووصلت للصواريخ، مفيش إيمان، مفيش توحيد، ماذا ينفعني؟ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إن أنتوا إيه؟ ها؟ في كتاب، ها؟ إيه؟ لا، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. يعني ربنا سبحانه وتعالى قد أنذركم بالكتاب، ها، إلى يوم البعث، يعني بذكرى يوم البعث. خلاص كده، في الكتب كلها لأتت للأقوام السابقة والرسل. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وبرضو هنا لا تعلمون مش العلم ان هم يعرفوا، العلم ان هم ايه منعوا نفسهم ان هم يعلموا. ما هو ممكن يعلم علم معلومات لكن مفيش تطبيق، صح ولا لا؟ طيب، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. هتيجوا بقى ليه بقى هو هنا بيقول معذرتهم؟ لان هم اصلا بيقولوا ايه، ما لبثوا غير ساعه، اقسموا، دول بيقسموا ان هم ما لقعوش غير ساعه، دي بالنسبه لهم بتعتبر ايه، معذره. بيقولوا يعني عذرنا لان احنا ايه ما قعدناش الا ساعه. فساعتها ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، ولا تعاتبوا حد ولا حد يعاتبكم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. طب هو انتوا اصلا ناقصكوا ايه علشان ما تؤمنوش وما توحدوش؟ ده القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء خالص. ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. برضو لا يعلمون، مش لا يعلمون يعني عن جهل، لا يعلمون يعني عرفوا ولكن لا يعملوا باللي عملوه. خلاص كده، لا يعلمون زي بالضبط ايه، ولا الضالين. خلاص، لا يعلموا. هو لا يعلموا هنا معناه ايه؟ ان هم ما عندهمش علم خالص؟ لا، لا يعلموا العلم اللي بينفعهم. عشان كده حتى هنا بيقولك ايه، وقال الذين اوتوا العلم والايمان، لان ده معهم علم لكن ايه، معهمش ايمان. خلاص يا اخوات، فاصبر، الوصية بقى آخر السورة أخوات، فاصبر إن وعد الله حق. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أصبر على ما ابتلاك الله سبحانه وتعالى به في الكافرين، وكيفية شركهم وكيفية إبعادهم وكيفية سبحان الله عنادهم. إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يستخف بك يعني الذين لا يوقنون. فين فين نصر ربنا اللي انت بتقولوا عليه ده؟ انت امه ما يعلم بها ربنا، فين نصر الله؟ متى نصر الله؟ امتى هيجي؟ خلاص، استخفاف. ولا يستخفنك الذين ايه، ربنا سبحانه وتعالى وصف اللي متعجل على فعل الله سبحانه وتعالى واللي متعجل على نصر الله بايه، بانه ما عندوش ايه، يقين. لا يستخفنك الذين لا يرضون. امتى بقى يا رب هتفرجها؟ امتى؟ انا طول حياتي كلها ابتلاءات، لازم يبقى عندك يقين ان الله سبحانه وتعالى ما قدر عليك هذا الشيء الا لمصلحه ليكي. فلازم تصبري. فاصبر ليه بقى؟ إن وعد الله حق. وفي أول السورة، وعد الله لا يخلف الله وعده سبحانه وتعالى. يلا أخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين على وعد الله. يلا نقرأ. تفضلي، تفضل.